تفسير الآية 16 من سورة الفتح يقول تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. أي هذا فتح لباب التوبة العملية للذين يتخلفون عن فعل الخير وعن الجهاد في سبيل الله بإعطائهم فرصة لتحقيقها باختبار عملي لإثبات صدقهم في عودتهم للخير وللعطاء ولبذل الجهود، وليس الأخذ فقط كما ذكر في الآيات السابقة، برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني مع مراعاة أن الله تعالى قد كرر ذكرهم بالمخلفين من الأعراب للتنبيه على فظاعة التخلف، وحثا لهم على التخلص من هذا الوصف بالمسارعة في التوبة، أي قولوا لهم أنكم ستطلبون في المستقبل لقتال معتدين أصحاب قوة شديدة دفاعا عن الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير، والمطلوب منكم هو أن تصبروا وتستمروا على قتالهم حتى تقتلوهم وتهزموهم أو أن يسلموا ويكونوا مسلمين. لا بديل آخر لكم غير الثبات على ذلك حتى يتحقق أحد الأمرين، قوله تعالى: فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، أي فإن نفذتم ذلك سيعطيكم الله حتما عطاء طيبا عظيما هائلا من فضله وكرمه ورحمته في دنياكم أولا، حيث النصر والعزة والكرامة والرفعة والتمكين في الأرض وإدارتها بأخلاق الإسلام والانتفاع والسعادة بخيراتها، ثم في أخراكم حيث أعلى درجات الجنات فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، قوله تعالى: وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما، أي وأما إن أدرتم ظهوركم وتركتم هذا الأمر وأهملتموه وخالفتموه ولم تنفذوا كما فعلتم في مواقف سابقة، فإن النتيجة الحتمية المتوقعة لذلك هو أن يعذبكم تعالى عذابا موجعا في دنياكم أولا لعلكم به تستفيقون وتعودون للخير لتسعدوا، كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، ثم في أخراكم إن استمريتم على التولي دون عودة عنه وتوبة منه بما هو أشد ألما وأتم وأعظم.